القرآن ما القرآن يقول. لا عارف. لا وتهون الذين جاءوا الصبر عالمون. وثمود الذين جاءوا الصخر بالواد فَمَنْ شَاءَ مِنَّا الله أكبر. وجيء يومئذ يوم لا ينفع الندم. يومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. كلا سلم يا رب. Thank you. Oh,